فضيلة الشيخ، إذا أعطى الشخص الشركة 200 ريال، فتعطيه هذه الشركة بطاقة تخفيضية للمحلات الأخرى كالمستشفيات وغيرها، ما حكم تداول مثل ذلك؟ حكم التحريم. طيب. وذلك لأن آخذ البطاقة يعطي 200 ريال مثلا، نعم، قد تمر عليه السنة محتاج إلى دواء ولا إلى علاج، وقد يصاب بأمراض كثيرة عديدة، كل يوم طالع له مرض يحتاج إلى علاج وأدوية كثيرة. ففي الحالة الأولى يكون الرابح الشركة، لأنها أخذ 200 ريال بدون مقابل. وفي الحالة الثانية يكون الخاسر الشركة، لأن هذا غرمها شيئا كثيرا من المال والأدوية. وعقد كهذا يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فنصيحتي أولا للشركات ألا تتعامل هذه المعاملة، وثانيا للمواطنين ألا يعاملوا هذه الشركات بهذه المعاملة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، سمعت الجواب. نأخذ مكالمة، تفضل.